وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناء فإذا جاء فأغرقناه لكم قوم تجهلون إنها

وَنَقَى اللَّهُ